أيضا يقول ما حكم قراءة ياسين عند الميت؟ جاء في حديث في ضعف ليس أمر بقراءة ياسين عند موتانا موتاك بياسين يعني عند المحتضرين. فسر العلماء الموتاك هنا بمحتضرين المحتضر سمي ميتا لأن قرب الموت ولكن الحديث ضعيف فلا تسن على الصحيح لا عند صحة الحديث وبعضها لا يظن صحته فاستحبها. وإذا قرئ باب وعظ إذا كان يعقل يستفيد قرأ ياسين أو يراه من القرآن هذا كله طيب، لكن الحكم بأنها سنة يحتاج إلى دليل والحديث ضعيف عند أهل التحقيق. نعم. هذه رواية شخص قالها أبو عثمان وهو مجهول. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.